السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، احنا النهارده ان شاء الله مفروض هنكمل الملائكة. يبقى ده يوم القيامة، نزول او حملة العرش يوم القيامة، هيكونوا اللي حاملين العرش يومئذ 8. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ملك من الملائكة، قال أذن لي أن أحدثهم عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ملك واحد. تمام؟ طيب، الملك ده ايه مواصفاته؟ قال إنما بين شحمة أذن، وشحمة أذن مكان ما بتلبسي الحلق، إلى عتق آخر رقبتك، من مكان ما بتلبسي الحلق لحد آخر الرقبة كده، قد إيه؟ مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام، 700 سنة مشي. يعني لو قلنا إن الكرة الأرضية دي كلها ممكن تتمشي في 10 سنين مثلا، ولا 20 سنة تخيلي، ولا حتى 30 سنة، لا ده 700 سنة مشي. الإمام الشافعي قال ومشي الرجل في اليوم والليلة 80 عام. 80 سنة اليوم والليلة من الرجل بيمشي، ومشي الرجل في اليوم والليلة 80 كيلو. أنا أسف، ويمشي الرجل في اليوم والليلة 80 كيلو، يعني 80 كيلو في اليوم والليلة. اضربي في 360 في 700، وحيطلع لك عدد الكيلوات اللي هي بتمثل عنق الملك فقط. طب استني انا اضبط الزيرو عندي، استني. يبقى تخيلي 80، اضربي 80 في 360 في 700، دي عدد الكيلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 80 يا جماعة كلكم. طيب، بنقول ان حملة العرش زي ما قلنا ان الرقبة بتاعتهم بس مسيرة 700 عام، وقلنا ان مسيرة الرجل 80 كيلو في اليوم والليلة كما ذكر الشافعي، وده كمان ايه؟ سيرا على الاقدام. في من الملائكة يا جماعة سيحون. السياحون دول بيعملوا ايه؟ بيدوروا على مجالس الذكر. دول ملائكة خاصين بمجالس الذكر. فاذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا، هلموا الى حاجة، كل ما يلاقوا ناس بيذكروا ربنا يقوموا نازلين يحفوهم باجنحتهم الى السماء الدنيا، يعني من عندهم لحد السماء الدنيا وهم محوطنهم بأجنحتهم. فيقول الله عز وجل كيف تركتم عبادي، أو ما يقول عبادي، يقولون ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. يبقى إذن الملائكة دي اسمهم الملائكة السياحون، دول مجالس الذكر فقط. الملائكة السياحون دول خاصين بمجالس الذكر فقط. قال فقط جميل. تمام؟ وفي، خدوا بالكم، في نوعين، حديث ورد في عموم مجالس الذكر، وفي حديث تاني ورد في مجالس الذكر اللي في المسجد فقط. مجالس الذكر اللي في المسجد فقط. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى تنزل عليهم سكينة. خدوا بالكم كل ده من مجلس الذكر. تنزل السكينة تحفظهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في ايه؟ في مجلس خير منهم. في ملائكة وظيفتها ان هي موكلة بالجبال. يعني ايه موكلة بالجبال؟ يعني مسؤولين عن الجبال. طب عرفت منين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف وردوه، فجبريل قال امر ملك الجبال ان يطبق عليه، والملك الموكل بالجبال قال ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. لو عايز هجيب الجبل امر الجبل ده كده، ومش هامر استغفر الله، هجيب الجبل ده كده واجيب الجبل ده كده ونطبق عليهم بالجبلين ينتهوا خلاص انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تمام. طيب في ملائكه بقى، شوفوا خدوا بالكم ان الملائكه خلقت من نور وخلقت للعباده فقط. صفوف بقى ملائكه، منهم قيام لا يركعون، قايمين على طول قايمين في تسبيح وعباده لله سبحانه وتعالى، وركعا وسجد لا يرفعون، ركعين على طول او ساجدين على طول. النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين سمعوا صوت قطيط، صوت قطيط يعني كان حاجه بتطقطق كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطقت السماء، يعني عملت صوت، زيقت، عملت صوت كده كان خشب بيتكسر، كان حد بيدوس على خشب كده يعني. وينبغي لها ان طقت، وحق لها ان طقت ما فيها موضع اربع اصابع. السماء كلها انتم متخيلين ما فيهاش موضع اربع اصابع الا وملك وضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. تمام. طيب يبقى قلنا ان الملائكة واقفه بتعبد الله سبحانه وتعالى، مفيش موضع اربع اصابع ما بين ملك والتاني، ما بين ساجد ورافع وقائم، كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فقلنا بكده يا جماعة بنكون انتهينا من اقسام الملائكة، وهي هنبتدي ندخل بالإيمان بالكتب المنزلة. والإيمان بالكتب المنزلة ده نوع من أنواع الإيمان. تمام. والإيمان طبعا بالرسل. لابد يا جماعة من الإيمان بالكتب المنزلة جميعا، لابد من الإيمان بالكتب المنزلة جميعا. يعني ما ينفعش اقول انا مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتعلمنا فقط يا جماعة قبل ما نخلص، ما ينفعش نقول انا مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بس انا لا اؤمن بالانجيل، مش قصدي طبعا المحرف، احنا بنتكلم على الكتب الصحيحة. احنا نؤمن بالكتب الصحيحة، نؤمن بان الله عز وجل انزل على الانبياء كتب صحيحة مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نؤمن بان الله عز وجل انزل على رسله وانبيائه كتب صحيحه. خدوا بالكم بنؤمن هنا في ايه؟ يعني لان في واحده تقول لي يعني انا اؤمن مثلا بالتوراه المحرفه، يا حبيبتي انا ما قلتلكيش اؤمني باللي جوه التوراه. انت اصلا مش مطلوب منك ان انت تؤمني باللي جوه التوراة، لان التوراة خلاص اتحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان يكون بما انزل على الانبياء، يعني نؤمن ان في انبياء وفي رسل وانزل عليهم كتب من الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن الكتب دي جواها ايه. ما قالش تؤمنوا باللي جواها، لان احنا ما نعرفش ايه اللي جواها. تمام؟ يبقى اذا الايمان بالكتب هو ان احنا نؤمن بان في انبياء وفي رسل ونزل عليهم كتب، ونحن نؤمن بتلك الكتب انها من عند الله. فيها ايه جواها ايه ما نعرفش، لان هي خلاص كلها انتهت والشرع تغير، فبقى معاه القرآن فقط. طيب الايمان بقى بالرسل، نبتدي بقى في الايمان بالرسل. ايه الفرق بين النبي والرسول؟ الله عز وجل ارسل الانبياء ومعهم رسالة، يعني الرسول معه رسالة. يعني ايه يا جماعة معه رسالة؟ يعني معه كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. طيب كلاهما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسول معه رسالة، اما النبي فليس معه رسالة. طب النبي بيعمل ايه؟ النبي بيأمر قومه ها ويبلغ اوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي بيأمر قومه ويبلغ اوامر الله سبحانه وتعالى بغير رسالة. النبي يأمر قومه ويبلغ ما نزل بغير رسالة، معهوش رسالة، يعني معهوش كتاب، معهوش شرع جديد، هو يطبق ها الشرع الموجود او يطبق شرع من قبل. طيب واحدة منكم شاطرة تقول لي مين هو الرسول اللي نزل برسالة وبعدين بقى نبي؟ عيسى عليه السلام. مش عيسى عليه السلام الصلاة والسلام كان معاه الانجيل وحينزل مع المهدي المنتظر يطبق شرع النبي صلى الله عليه وسلم ده غير رسالة؟ عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه الانجيل فهو رسول، ثم ينزل على المهدي المنتظر ويمكث في الارض 40 عام، ويمكث في الارض 40 عام ها بعدها. طيب يبقى اذا الفرق بين الرسول والنبي ان هذا معه رسالة وهذا ليس معه رسالة، وكلاهما يأمر قومه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعني يدعوهم الى ترك الفواحش والكفر بالله وما الى ذلك. انا بأؤمن بايه؟ انا بأؤمن بكل الرسل، بأؤمن بكل الكتب، ولا يجوز لي ان اقول انا اؤمن بالانبياء جميعا ما عدا فلان. لا، ما يجوز، ما يجوز، ما ينبغي. انا اؤمن بالانبياء جميعا ما عدا نبي مثلا وزير، لا لا لا لا لا لا فعش. لابد من الايمان بجميع الانبياء والرسل. تمام؟ طيب اول نبي طبعا احنا عارفين ان لو تفتكروا السنه اللي فاتت دي خدناها، ان ادم نزل وفضل 1000 سنة الارض كلها على توحيد، لان كان ادم وولاده واحفاده وما الى ذلك لحد ما اشركوا. واول رسول كان نوح عليه السلام، اول نبي رسول جاء بعد ادم، اول نبي رسول جاء بقى اول رسول اسفى جاء بعد ادم. 5 منهم اولو العزم. اولو العزم يعني ايه اولو العزم؟ يعني الاكثر او الاشد ابتلاء، اكثر ناس تحملت وابتلت. طبعا بقى حته ان انا اقعد اشغل نفسي هو الانبياء كانوا كام؟ طب هم الرسل كانوا كام؟ طب هو كان في رسول اسمه هيثم وكان في رسول اسمه وليد. والله يا جماعة توصلني الأسئلة دي سبحان الله، يعني أنا مش عارفة إيه اللي هيضاف لديني لما أعرف إن هما كانوا كام وهم كانوا إيه وكانوا بيعملوا إيه. يعني اللي ورد عندنا، لأن كل هذا من الغيب، اللي ورد عندنا إحنا بناخده، اللي لم يرد خلاص. فبنقول إن أولهم نوح وخاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين طبعا ان هم ابراهيم وموسى وعيسى. بين نوح والنبي صلى الله عليه وسلم كده يبقوا خمسة، يبقى نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام. وطبعا الخمسة دول اللي الناس هيترجوهم يوم القيامة ان هم يشفعوا، خدوا بالكم يعني الناس هتتوجه الخمسة الأنبياء، وكل واحد هيكون يخشى من شيء هو عمله، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول أنا لها أنا لها. الإيمان بالمعاد وقيام الساعة، بعد كده بعد ما أنا آمنت بالله، آمنت بالرسل، آمنت بالكتب، آمنت بالملائكة، مفروض ان انا اؤمن بالمعاد وقيام الساعة. البخاري روى حديث عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس. ايه هما الخمس؟ ان الله عنده علم الساعة، متى الساعة؟ النبي كان يرد، ماذا عددت لهم؟ لما راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له متى الساعة يا رسول الله، فنظر الى اصغر واحد فيه فقال ان يعش هذا لم يدركه الهرم طابت عليكم ساعات. يعني انتوا بتسألوا على الساعة ليه؟ الناس خدوا بالكم ان دلوقتي يا جماعة عاديين يروجوا لنا المهدي المنتظر جاي، المهدي المنتظر. انا مش عارفة الناس دي مصلحتها ايه، فين المهدي؟ بس المهدي المنتظر يا جماعة هيكون على خيل، على بقر، هتكون مفيش حضارة، عشان بس تبقوا عارفين لسه علامات صغرى كتير ما ظهرتش، والعلامات الكبرى كلها بلا حضارة، مفيش عربيات، مفيش كهرباء، مفيش نت، كل الكلام ده هيبقى مش موجود. هنرجع تاني للخيل، وهنرجع تاني للبهائم، وهنرجع تاني للحاجات اليدوي، مفيش الكلام ده خالص. فأنا مش فاهمة ايه فكرة الترويج ان كل ما يحصل حاجة المهدي ظهر، المهدي حيظهر، الرايات السود، ما خلاص ما عادش فيه رايات سود. لا اصل هو حصل بقى احداث في السعودية بقى المهدي طالع. الله، هو انتوا يعني انتوا متعلقين في المهدي ليه؟ المهدي اساسا هيجي يا ام الجماعة المؤمنة، هي فين الجماعة المؤمنة اللي موجودة وبتحارب في سبيل الله أساسا عشان يجي المهدي؟ وبعدين المهدي هيجي في بيت المقدس، هيجي فين واليهود لسه في بيت المقدس؟ لسه في حاجات كتير. وبعدين انتوا عايزين المهدي ليه؟ عايزين القيامة ليه؟ ما انت يوم ما هتموت خلاص قيامتك هتبتدي، لأن القيامة على شقين، شق عايش وشق ميت. الميت خلاص بمجرد ما بيموت خلاص هو كده دخل في مراحل الاخرة، خلاص انتهت، ويبقى الشق اللي عايش. الشق اللي عايش ده بقى ايه؟ هو ده اللي هتقوم عليه، ودول اللي هو شرار الخلق اللي هيقولوا كنا نسمع اباءنا واجدادنا يقولون الله. لو كنت بسمع جدي بيقول الله، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على اصغر واحد، لو الصغير ده عاش لحد ما هرم هتكون انتوا قيامتكوا قامت، لان قيامتك بتقوم ايه؟ انت قيامتك بتقوم وقت موت، خلاص انت. طيب الايمان بامارات الساعه، من الايمان من الاسلام، احنا كل ده فيه فرائض الاسلام. من لم يؤمن بإمارات الساعة أو يكذب إمارات الساعة كفر، من لم يؤمن بالعذاب القبر كفر، من لم يؤمن بالملائكة بالكامل كفر، من لم يؤمن بالكتب وبالرسل كفر. خدوا بالكم إن في ناس بتيجي تلبس علينا الدين وبيعجبنا كلامها قوي، والناس دي بيبقى عندها للاسف خلل في العقيده. تمام. طيب ايه هي؟ امارات اشراف الساعة. انا عندي في امارات علامات صغرى لسه ما حصلتش، احنا مش ذاكرينها هنا لان ده مش مجال ان احنا نذاكرها، لكن انا بقولها لكم. منها مثلا ستعود الجزيرة العربية مروجا وانهارا كما كان، ستعود الجزيرة العربية مروجا وانهارا كما كان. هل انتوا شايفين الجزيرة العربية مروج وانهار ولا لسه حتى في اي؟ هل انتوا شايفين الجزيرة العربية مروج وانهار؟ مش شايفينها يعني بقت مروج وانهار؟ لا فقط، لسه بدري جدا ان هي تبقى مروج وانهار. ممكن في سنة، ممكن في سنتين، ممكن الله اعلم امتى، لكن لسه في 7 علامات لم تظهر صغرى ثم تأتي العلامات الكبرى. العلامات الكبرى دي كلها ما فيهاش حضارة، كلها على الخيول وعلى البغال وحروب بالسيف وحرب بالسيف والناس عايشة على البهايم، ما فيش حضارة، الحضارة انتهت. يبقى ما نقعدش بقى نقول المهدي ومعرفش ايه اللي هيحصل وعلامات ايه، لان كل ده من الغيب، لا يعلم الغيب الا الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب. والنبي لما يقول ذهب يبقى ذهب، محدش يقول لي ده البترول، يعني ده ما حصلش. يقتتل الناس عليه، الناس بقى هتعرف ان في ذهب في الفرات، كله هيجري علشان ايه؟ ياخد حته من ايه؟ من الجبل اللي هيطلع ده. فيقتل من كل 199، انتوا متخيلين؟ طبعا اهل الفرات هيقولوا ده الخير بتاعنا، انتوا جايين تاخدوه ليه؟ تمام؟ والناس اللي جايه من بره دي، اللي جايه تقاتل دي، ها؟ عارفين، خدوا بالكم، عارفين ان في قتل هيحصل، يعني في معلومات دينيه اهي، لكن كل واحد رايح وهو بيقول لعلي اكون انا الذي انجو، يعني انا داخل حرب والحرب دي فيها قتال ومقاتله ورايحه وبقول يمكن انا اللي هنجو. فيقتل من كل 199. ليه بيتقتلوا على الذهب اللي بينحتر عنه نهر الفرات؟ في يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل لقى الصحابة يتذكروا في المسجد، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. في 10 آيات لسه هتشوفوهم قبلها، الدخان، الدجال، الدابة اللي هتأمر معروف وتنهى عن منكر، طلوع الشمس من المغرب، نزول عيسى ابن مريم، يأجوج ومأجوج، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الناس يا جماعة، آخر حاجة بقت العلامات، هتطلع نار من اليمن وتجري ورا الناس. والله تجري ورا الناس، يروحوا يمين يمين معاهم، يروحوا شمال شمال معاهم. ليه النار ليه بتجري وراهم؟ علشان تخليهم يمشوا كلهم. حتى شوفي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قالوا أقالت معهم، يعني الناس هتنام طبعا، الناس بتجري طول اليوم، فالناس تنام، تقوم النار تنام، هي تقعد كده جنبهم تستناهم لحد ما يصحوا علشان تزقهم كلهم على فين؟ على ارض الشام. ليش معنى ارض الشام؟ عشان ارض الشام هي دي اللي هتكون ارض المحشر، ارض الشام هي اللي هتكون ارض المحشر. الايمان بالموت. والايمان بالموت طبعا احنا اما نيجي نتكلم عن الايمان بالموت يا جماعة كلنا بنؤمن بالموت، لا مش مش الايمان بان انت متخيلة ده، لا لا لا لا لا، خدي بالك كل له اجل محدود، لازم تبقي عارفة ان كل حاجة هتنتهي وكل حاجة هتخلص، هيجي عليها وقت وتموت. كل شيء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وان الانسان لما بيموت او بيقتل او بيحرق او بيغرق، اوعى تفتكروا ان هو لو ما كانش راح ما كانش هيموت، لا هو هيموت. ودي يا جماعه من الافات اللي بتحصل عندنا. ايه الافات اللي بتحصل عندنا؟ ان احنا لما يموت تقول طب وايه اللي يعني هو راح وراح البحر غرق، طب ما هو ما كانش راح، انا ما كانش قلبي مطمن ابدا للمروحه دي يا حبيبتي، ولو نايم جنبك في السرير برضه هيدخل يستحمى هيموت برضه غرقان. الناس بتظن ان السفر او السواقه او الذهاب الى البحر هو اللي بيموت، لا هو ليه عمر، والعمر ده هينتهي بطريقه ربنا سبحانه وتعالى كاتبها عليه. فبالتالي ها هتلاقي هو عمرك كده خلاص، هو العمر انتهى. تقول لك اصل هو الدكتور غلط، اه ماشي الدكتور غلط، لكن عمر ابنك خلاص، عمري خلاص وعمرك خلاص، ده مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. قبل خلق الخلق ب50,000 سنة مكتوب العمر بتاعنا قد ايه؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، الله اعلم، الله اعلم ايه يا ربك سبحانه وتعالى. تمام؟ فكل دي الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ما نقعدش بقى نقول طب هي ماتت بايه؟ ماتت بالعمر، عمرها خلص وماتت، يعني هتكون ماتت بايه مثلا؟ هي ماتت ازاي؟ هتستفيدي ايه؟ خلاص عمرها انتهى. طيب يبقى الايمان بانتهاء العمر وبان هذا العمر، الله جميله جدا اللي سقطنا صدقي جميله، وبان العمر له وقت معلوم ينتهي به. طب ما تخلينا في الصفحه اللي قبلها كانت حلوه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحديث ده انا بحبه قوي وللاسف ان كلنا واقعين فيه. ام حبيبه رضي الله عنها قالت اللهم متعني بزوجي وبابي وباخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انك سالت الله تعالى بالاجال المضروبه واثار موثوقه وارزاق مقسومه لا يعجل شيء منها قبل حلمه ولا يؤخر منها يوما بعد حيله. ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، بدل ما تقعدي تقولي متعني بأخويا ومتعني بأبويا ومتعني بزوجي، خلاص دي وقت ما يموتوا هيموتوا خلاص، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى خلاص انتهت. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدها هو، فبيقول لها إيه؟ ولو قلت ها اتوتدت يا اولاد الحديث فين؟ خلاص، ولو قلت اللهم اني اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. لو انت تعوذتي من العذاب الدنيا وتعوذتي من عذاب الاخره احسن لك من ان انت دي مين؟ دي ام المؤمنين يا جماعه، دي امنا ام المؤمنين، ام حبيبه. طيب ونؤمن بما بعد الموت، ايه اللي بيحصل بعد الموت؟ اه نؤمن طبعا ان في ملك، والملك ده هيسالنا وهنتسال في القبر، ونؤمن ان وقت الاحتضار هيكون فيه ملائكة وحتى نراهم بالعين. الملائكة مساعد ملك الموت، ملك الموت هو اللي بياخد الروح، لكن الملائكة تنتزع الروح من الجسد. يعني الملائكة تلم الروح من الجسد كله. خدي بالك كل جزء في جسدك فيه روح. رجلك بتشتغل بالروح، ايديك بتشتغل بالروح، لسانك، عينيك. فتأتي الملائكة وتجمع الروح في مكان واحد اللي هو الخرطوم زول. ثم يأتي ملك الموت ويأخذ الروح المجموعة دي في الحلقوم ويصعد بها إلى السماء، إما أن تفتح لها السماء أو لا تفتح لها السماء. تمام. وفي الحديث قصة اليهودية احنا عارفين طبعا ازاي اتعرف عذاب القبر. اليهودية راحت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لها إنكم تفتنون في قبوركم. أمنا عائشة قالت بل أنتم يهود، لأن ما كانش لسه، ما كناش لسه نزل علينا هذا الأمر. قالت بل أنتم يهود، أنتم اللي بتفتنوا، إحنا ما عندناش كده. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أمنا عائشة بالقصة، قالت جاءتني يهود وقالت إننا نفتن في قبورنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختم، يعني زعل جدا، حزن جدا النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه الوحي بأن تلك الأمة تفتن في قبورها. إيه هي الفتنة اللي في القبر؟ الفتنة اللي في القبر اللي هو سؤال القبر وتكراره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى المسلمين إيه اللي بيحصل، فقال يأتي ملكان أسودان عظيمان يقيمان الرجل في قبره ويقولون له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقول أربك الله؟ أربك الله؟ فقال صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يثق ذلك يا رسول الله؟ من يثق ذلك؟ يعني ملكين أسودين ضخمين مخيفين وبيشككوك في الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يبقى إذا الثبات منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. بحسب العمل وبحسب القربة من الله يكون الثبات. يبقى إذا إن نحن نؤمن بذلك، نحن نؤمن بذلك، فتلك هي الفتنة. الفتنة إن لما يكرر السؤال وما تكونيش واثقة من الإجابة فيقول العبد ها لقت لقت، سمعتهم يقولون أن عيسى ابن الله، سمعتهم يقولون أن العزير ابن الله. هو شك، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين منه. وطبعا احنا عارفين ان الميت بالجسد وبالروح يكون اما منعم واما معذب حتى النفخة الثالثة يبعث من في القبور، لحد النفخة الثالثة وربك سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. طيب هنا في سؤال، طب لما هم خلاص هيتنعموا في القبر او هيتعذبوا في القبر، طب بيخافوا ليه من يوم القيامة؟ يعني الناس ليه يا جماعة بتبقى خايفة قوي من يوم القيامة؟ ما خلاص اللي ميت عارف مقعده في الجنة ولا مقعده في النار، ما خلاص. طب هو خايف من ايه تاني؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ اللي بيبقى عارف مقعده، يعني خلاص هو تنعم ومقعده في الجنة وخلاص كل حاجة، طب خايف ليه؟ ما هو عارف انه دخل الجنة، دخل الجنة، خايف من ايه؟ حد يعرف؟ طيب هنقول ان هنقول اهو ان ما بينك وبين ربك يقضى في القبر، وما بينك وبين العذاب يقضى يوم القيامة. من ربك؟ ما دينك؟ صلاتك؟ الكبائر؟ ايوه صح. يبقى ما بينك وبين ربك يقضى في القبر. يبقى النص الاولاني اللي بينك وبين ربنا ده هيخلص في القبر، ويبقى ما بينك وبين العذاب. طب برضو هنسأل سؤال تاني، طب ما هو الكافر خلاص عارف انه كافر وعارف ان هو خلاص داخل النار وانتهت القصة، طب هيرجع تاني ليه؟ لازم مخك يشتغل، لان الحاجات دي بتبقى شبهات، الحاجات دي بتبقى شبهات عند من يجهل العقيدة. لازم يبقى مخك شغال في الكلام ده. عبير بتكتب حاجة ايه؟ هما اللي معانا على الزيل يا جماعة ما بيكتب، يعني مش متفاعلين معانا خالص؟ ما بيكتبوش ممنوع؟ مانعين عنهم الكتابة؟ الكافر خلاص. احسنت يا عبي، احسنت. هو ما زال معاند الكافر رغم العذاب اللي هيشوفه، ورغم المرار اللي هيشوفه، ورغم الالم اللي هيشوفه، ما زال معاند. وده يوريك نوعيته. خدوا بالكم ان الكافر بتلك النوعية، يعني شوف رب الجنون ده بعد ما عين العذاب، خدوا بالكم، لعلي اعمل صالح. رب الجعون لعلي، لعلي مش رب الجعون لأعمل صالحا، لا لعلي أعمل صالحا، يمكن أعمل حاجة صالحة. متخيلين؟ لعلي أعمل صالحا. يبقى إذن الكافر هيفضل معاند، الكافر هيفضل على حاله، الكافر هيفضل زي ما هو، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهيقف بين يدي الله ويتبجح كمان. يبقى اذا هذا الشخص اللي دخل النار يستحق، لان هي روحه كده حتى لما شاف وعاين العذاب بعينه هو برضه معاند وبرضه رفض، خلاص يستحق. ربك ليس بظلام للعبيد. وهندخل في مسألة، وهي هل يسمع الموتى في القبور او لا يسمع الموتى في القبور. طبعا انا عندي اصل، ربنا سبحانه وتعالى قال انك لا تسمع الموتى في سورة النمل وفي سورة فاطر، وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى إنك لتسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى اللي في القبر ها لا يسمع. طيب وإن سمعوا شيء، يبقى الأصل إن الموتى لا تسمع. وبعض الاحاديث وردت في سماع مخصوص. يعني ايه في سماع مخصوص؟ حاجة معينة بس اللي ورد فيها دليل ان هم بيسمعوا. بيسمعوا ايه؟ خفق النعال. خدي بالك ان الروح بتطلع الى السماء، ما بتنزلش غير على القبر. يعني الروح بتطلع الى السماء، سواء السماء اتفتحت او ما اتفتحتش، الروح بتنزل الى القبر لتلاقي الجسد. يعني الروح بتقوم نازله القبر عشان هي والجسد يتقابلوا مع بعض. يتقابلوا مع بعض الروح والجسد في القبر. هتسمع ايه؟ الروح والجسد هيسمعوا ايه؟ هيسمعوا حاجة واحدة بس، خفق النعال الناس وهي ماشية. وابن تيمية له مقولة جميلة يقول: وهذا يكون حسرة على من عصى الله بسبب البشر. انت بتسمعي النعال وهي ماشية، خفق النعال فقط، ده ليه؟ حسرة. مش دول اللي انت ضيعتي دينك عشانهم؟ مش دول اللي انت ضيعتي عمرك معاهم؟ اهم مش يسابوك. ويكون روضة ورحمة لمن استغنى عن الناس للقرب من رب البشر. يا الله، يعني ايه؟ امشوا مع السلامة، انا اساسا كنت مستغنية عنكم في الدنيا. فان هو يسمع حق النعال بجد، الجزاء من جنس العمل بحسب ما هيكون عمله وبحسب ما هيكون همه. ودايما هقولها للنساء، احنا همومنا دايما للبشر، هموم عشان الزوج، وهموم عشان الحب، وهموم عشان الرومانسية، هموم عشان العيال، هموم عشان المطبخ، هموم عشان الاكل. تخيلي حسرتك بعد ده كله لما تسمعي الناس اللي ضيعت عمرك عشانهم ماشيين وسايبينك لوحدك في القبر. تخيلي الحسرة. يبقى سماع حق النعال ده نوع من السماع المخصوص، زي حديث القليب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما انهم اسمعوا لي منكم. دي كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان يسمع الموت، زي ما كانت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. لا، ما هو بينزل من السماء على الجسد، ما بيسمعش حاجة لا قبلها ولا بعدها، دي خلاص اخر حاجة بيسمع. يبقى بنقول ان القضايا اللي ورد فيها السماع دي قضايا خاصة جزئية، استثناء من الاصل، استثناء من الاصل. الاصل اللي هو ايه؟ وما انت بمسمع من في القبر. انت لا يمكن ان تسمع من في القبر، استحالة. لا، احنا مش بنقول اخر حاجة بيسمعها، احنا بنقول الحاجة اللي بيسمعها. الروح بتصعد الى السماء يا حنان. بصي، طول يا جماعة ما الروح والجسد مفترقين مش هيحصل سماء، لان الروح في حتة والجسد في حتة. الجسد بيتغسل، الجسد بيتكفن، الجسد رايح على الجنازة. ده والروح فين؟ الروح يا اما بتصعد الى السماء ولا يفتح لها السماء فتنزل تهبط الى الارض بعذاب طبعا، يا اما هيتفتح لها السماء وتتنعم، يا اما هتتفتح السماء وتتنعم وتصعد بزفة والملائكة هتفرح بيها جدا، وبعدين تبتدي تنزل تاني علشان تدخل الجسد ويبتدي سؤال القبر. يبقى اذا القصة دي كلها للروح معانا، اللي معانا الجسد. الروح مش معانا، الروح مش معانا، تمام؟ اللي معانا الجسد. امتى هيجتمعوا؟ وقت ما يجتمعوا بقى هيسمعوا الرجلين وهي ماشية وسايباهم، تمام؟ طيب، الحاجة التانية اللي مفروض ان احنا لا نتكلم فيها الا بنص، ان الامور دي يا جماعة امور غيبية. يعني اللي ورد لنا نص فيه نقدر نتكلم فيه، اللي ما ورد لناش فيه نص ما نقدرش نتكلم فيه. خدوا بالكم من النقطة دي، ان انا بحس ان في ناس بتتوسع قوي ها في المواضيع دي، يعني وفي حاجات بتنتشر، حاجات شركية. يعني قصة مثلا اللي قام وراح لمامته يصحيها فما ردتش عليه، راح لبابا يصحيه ما ردش عليه، رجع لقى جسمه، وبعدين عارف ان دي روحه ماشيه في الشقه. ايه ده ايه ده ايه ايه ايه كلام الشرك اللي ده؟ كلام الكفار يا جماعه مش كلامنا. روح ايه اللي هتمشي تتمشى في الشقه دي؟ هي الروح دي حاجه مستقله بذاتها، هتطلع من الجسد وتتمشى في الشقه ويبص على ابوه يبص على اخوه يقعد يعيط انا هو انا هو، هم مش شايفينه؟ ده كلام يا جماعه البوذيين، ده مش كلام مسلمين، ده كلام البوذيين. هلاقي البنات كلهم ناشرينه على الفيس وفرحانين قوي بالقصه دي. تخيل نفسك، فبقينا بنقول ان ربنا اربعه؟ يعني احنا مش عارفين ان في ملائكه وان في جنازه وان الجنازه دي بتتكلم ازاي؟ يعني عقيده ايه دي اللي بيتكلموا عليه؟ يبقى قلنا ان في وقت خاص انصراف المشاهين بعد الدفن خلاص، وهم ماشيين بيسمع الميت، وزي ما قلنا اما ان تكون حفره عليه او تكون غير حفره عليه. اللي بيقولوا لا الميت بيسمع بيستدلوا يا جماعه بحديث القبور، بيقول لك احنا بنقول لو احنا داخلين السلام عليكم ورحمه الله، معنى ان احنا بنقول السلام عليكم يا اهل الديان المؤمنين والمسلمين، يبقى هم كده بيسمعوا. لا مش ما مش مش طبعا ده مش دليل خالص، يعني بدليل ان احنا بنقول للهلال في الدعاء بتاعه ربنا وربك الله رب خير ورشاد، يبقى الهلال بيسمع؟ لا طبعا. ان انا اقول السلام عليكم، طب ما انا داخله البيت بقول السلام عليكم، يبقى البيت بيسمع؟ لا. الادعيه لا علاقه لها بهذا الامر، يعني ان انا بقول دعاء ده ملوش علاقه بان اللي انا بقول الدعاء عشانه ده هو بيسمع ولا ما بيسمعش، ملوش علاقه خالص. الشيخ ناصر الدين الالباني طبعا له بحث جميل في الموضوع ده، وقال حاجه جميله جدا، قال لك ان مشكله سماع الموتى او بدينا الايه؟ يعني موضوع سماع الموتى ده او بدينا الايه؟ للشرك. ما هو انا لما اقول الميت ده فين؟ الميت ده عند ربنا. ياه ده ده قريب. خدوا بالكم احنا بنحسبها بالمسافات. الميت ده عند ربنا يبقى هو قريب، صح؟ طيب القريب اللي قريب من ربنا ده هيوصل اسرع، فحوما انا رايح اقول له ايه؟ يا فلان وصل، فهيوصل اسرع. طبعا دي فكره عقيمه ادت بينا الى الشرك، لان مفيش حاجه اسمها اسرع وابطا، مفيش حاجه اسمها عند ربنا فهيوصل لي، مفيش حاجه اسمها اصل هو له كرامه عند ربنا ولا هو له كذا عند ربنا فهيوصل. لا لا لا مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. فقال لك ان ايمان الناس بان الموتى بيسمعوا ده سبب الشرك الاكبر، وده سبب دعاء الاولياء والصالحين وعبادتهم. لان هنا حديث ابي هريره ان المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت نفسه، والله يحب لقائه، وان المؤمن يصعد بروحه الى السماء فتاتيه ارواح المؤمنين فتستغفره. يعني خدوا بالكم المؤمن بعد ما بتطلع روحه وبيدخل بقى الجنه وبيبقى في البرزخ، هتيجي ارواح المؤمنين هتساله عن معارفهم من اهل الارض، هيقولوا له ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، إذا قال تركت فلان في الأرض أعجبهم ذلك. وده برضو مش معناه إن واحد بيحتضر نروح نقول له لو رحت لأبويا سلم على أبوي وقول له بنتك بتسلم عليك وإحنا كويسين يا أبو، وسلم على أمي وسلم على ما أعرفش مين، كأن مثلا راجل رايح رحلة مثلا هيقابل الاموات ويقعد بقى ايه يتكلم معاهم يقول لهم هكلم مين ومش هكلم مين، فيقعد يحكي لهم اه فلان ده موجود، يسالوه على فلان يقول مات قبلي الم ياتكم، ده ميت من قبلي ما جالكوش، فتقول الملائكه ذهب الى امه الهاويه، يعني اه هو مات قبلك بس راح النار. لو كان الموتى بقى بيسمعوا، لو كان الموتى ليهم اتصال بعالم الاحياء، مش كان الموتى اولى ان هم يقولوا احنا عارفين ده جه وقال لنا